القرآن لا يسعه جهلها، وهما المد الطبيعي ومد البدل. واليوم نتكلم على المد الثالث من هذه المدود، وهو مد العوض. مد العوض يا إخوة له علاقة بالتنوين، والتنوين ظاهرة في اللغة العربية معناها أن تختم بعض الأسماء، وهي الأسماء التي تكون نكرة، بنون في اللفظ لا في الخط. يعني نقول كتاب، كتابا، كتاب. كتاب هذا كلمة كتاب آخرها ضمة، وجاء بعد الضمة نون ساكنة. كتابا هذه كلمة كتاب آخرها فتحة، وجاء بعد الفتحة نون ساكنة. كتاب هذه كلمة كتاب آخرها كسرة، وجاء بعد الكسرة نون ساكنة. هذه النون تكون في اللفظ دون الخط، وفي الوصل دون الوقف. في الوقف كانت العرب يا إخوة إذا وقفوا على مثل هذه الكلمة التي أتينا بها كمثال، إن كان التنوين تنوين رفع أو جر حذفوا التنوين ووقفوا بالسكون، فيقفون على كتاب، كتاب، وعلى كتاب، كتاب. أما كتابا التي آخرها تنوين النصب كما يسميه العلماء، فإنهم يحذفون التنوين كما فعلوا في تنوين الرفع والجر، إلا أنهم هنا يعوضون عنه بألف تكون في الوقف دون الوصل، وتمد بمقدار حركتين تماما كالمد الطبيعي. فبدل أن يقولوا كتابا عند الوقف يقولون كتابا، وبدل أن يقولوا عليما يقولون عليما، وهكذا نقيس عليها بقية الأسماء المنتهية بتنوين النصب. فإذا نلاحظ على الشاشة بعد قليل تعريف مد العوض. مد العوض وهو المد الثالث من المدود هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين، ويلحق هذا المد بالمد الطبيعي. نعيد، مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. الأمثلة كما نرى على الشاشة، قوله تعالى توابا، في الوصل تكون توابا، وفي الوقف توابا. شيئا المثال الثاني، وفي الوصل تكون شيئا، أما في الوقف شيئا. ماء هذا المثال الثالث، ونعني به يا إخوة المد الثاني الذي بعد الألف، لا نعني به المد الطويل. ما هذا مد سنتكلم عنه بإذن الله في الحلقة القادمة، أتكلم أنا على المد الثاني. ماء هذا الثاني الذي ختمنا به الكلمة. إنشاء أيضا هذه الكلمة وردت في سورة الواقعة. إنشاء إن أنشأناهن إنشاء، نقف عليها هكذا لأن تنوينها تنوين نصب. لو تأملتم المثال الثالث والرابع حتى الثاني أيضا، شيئا وماء وإنشاء، قد يقول قائل أليس هذا المد أيضا مد عوض، عفوا مد بدل، لأنه همز ممدود. نقول له لا يا أخي، إنه ليس مد بدل، لأن الألف فيه ليست أصلية بل هي منقلبة عن نون عن التنوين يعني، فلذلك هذا المد مد عوض ولو كان ظاهره أنه بدل. فلا يغرنك أنك تقول شيئا فتظن بأنه بدل، بل هو مد عوض يمد بمقدار حركتين. هذا هو درسنا يا إخوة. لكن بقي حالة نراها على الشاشة أمامنا، وهي بعض الأسماء المختومة بما يسمى هاء التأنيث، كقوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء. وشجرة هذا تنوين نصب ولكنه جاء على هاء التأنيث، ونحن نعلم يا إخوة أن هاء التأنيث تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء، فعندما نقف على قوله تعالى وشجرة نقف عليها بحذف التنوين من غير عوض هكذا، وشجرة، ولا نقول وشجرة مثلا. انتبهوا إلى هذا، هذه حالة مستثناة من مد العوض لا بد من ذكرها. كذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة، وامرأة نقف عليها وامرأة، ولا نقول وامرأة. كذلك قوله تعالى جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جنة ولا نقول جنة. إذن مد العوض أمره سهل، تنوين النصب عندما نقف عليه نحذفه ونعوض عنه بألف، إلا إذا كان هذا التنوين قد جاء على هاء التأنيث. وصلى الله على سيدنا محمد. شكرا للدكتور أيمن، ويمكن أن أضيف يعني التعليم.